وأنواع الثلوج التي حصل بها ما لا يحصى من الضرر، ومن ذلك المجاعة والجدب والقحط في كثير من البلدان، وكل هذا وأشباهه من أنواع العقوبات والمصائب التي ابتلى الله بها العباد بأسباب الكفر والمعاصي والانحراف عن طاعته سبحانه والإقبال على الدنيا وشهواتها العاجلة والإعراض عن الآخرة وعدم الإعداد لها إلا من رحم الله من عباده. ولا شك أن هذه المصائب نعم هذا الذي سمعناه من كلام شيخنا رحمه الله تبارك وتعالى كلام عظيم ومهم وكبير، وينبغي على المسلم، ولا أقول على طالب العلم، بل ينبغي على أهل الإسلام عموما أن ينظروا إليه وأن يعيدوا النظر مرة بعد مرة. فإن الله جل وعلا كما قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قد بين في آيات كثيرة أن الذي أصاب الأمم السابقة من العذاب والنكال بالطوفان والريح العقيم والصيحة والغرق والخسف وغير ذلك، قال الشيخ كله بأسباب كفرهم وذنوبهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك ما أخبرنا به ربنا جل وعلا في سورة العنكبوت لما ذكر جملة مما كان من خبر أنبياء الله جل وعلا ورسله وخبر أقوامهم معهم، فقال سبحانه وتعالى بعد ذلك فكلاً أخذنا بذنبه، قال جل وعلا فكلاً أخذنا بذنبه، فكلاً من هؤلاء الأمم المكذبة أخذنا بذنبه على قدره وبعقوبة مناسبة له، كما قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله. قال سبحانه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، أي عذابا يحصيهم، كقوم عاد حين أرسل الله عليهم الريح العقيم وسخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما. قال جل وعلا فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، هذا الذي حل في قوم عاد. ثم قال ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح، ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون، ومنهم من أغرقنا كفرعون وهامان وجنودهما. ثم قال جل وعلا وما كان الله سبحانه وتعالى، قال وما كان الله ليظلمهم، حاشا ربنا جل وعلا، فإنه حرم الظلم بين عباده وجعله محرما على نفسه المقدسة جل وعلا، والله لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. لكن تأمل في شناعة الظلم وتحريم الله جل وعلا هذا الظلم على نفسه، تعرف مقدار هذا الأمر، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بين عبادي محرما فلا تظالموا، كما في الحديث القدسي. هنا ربنا يقول جل وعلا وما كان الله ليظلمهم، فالله جل وعلا وتقدس سبحانه وتعالى ما ينبغي ولا يليق به تبارك وتعالى أن يظلمهم لكمال عدله ولغناه التام عن جميع الخلق، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، منعوها حقها التي هي بصدده، فإنها أي هذه النفس مخلوقة لعبادة الله وحده، فهؤلاء وضعوها في غير موضعها وشغلوها بالشهوات والمعاصي فضروها غاية الضرر من حيث ظنوا أنهم ينفعونها. هذا من كلام الشيخ السعدي رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم هذا الأمر الذي يقع على المرء من المصائب إنما هو بما كسبت يده، والله جل وعلا يعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ وأمر عباده بالتوبة إليه والضراعة إليه عند وقوع المصائب. نعم هذا هو المنبغي على المسلم إذا ما وقعت المصيبة، أن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى، وأن يظهر الفاقة والحاجة وأن يظهر الضراعة بين يدي الله جل وعلا ولله تبارك وتعالى. قال جل وعلا مخاطبا أهل الإيمان ومناديهم بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فهذا أمر من الله جل وعلا لأهل الإيمان أن يتوبوا توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم، وعسى من الله واجبة. ثم قال وتوبوا إلى الله جميعا في سورة النور أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا طريق الفلاح، هذا طريق الفلاح، أن نتوب إلى الله جل وعلا وأن نرجع إليه وأن نظهر الضراعة وأن نكثر من فعل ما يحب سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أمر منه سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يتوبوا إليه جل جلاله. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، فالتوابون أي كثيري التوبة، فكلما يقع المرء في شيء من معصية الله تبارك وتعالى عليه أن يرجع إلى الله وأن يتوب توبة نصوحة وأن يبذل الأسباب التي تعينه على عدم الرجوع في ذلك الذنب، وأن يطرق كل طريق يوصل إلى الله جل وعلا مما بينه نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة حث من الله سبحانه لعباده وترغيب لهم إذا حلت بهم المصائب من الأمراض والجراح والقتال والزلازل والريح العاصفة وغير ذلك من المصائب كما هو نازل اليوم في هذا العالم كله، في هذا الذي اصطلح أهل الاختصاص عن الوباء أن يسموه بهذا الاسم كورونا. يقول الشيخ وغير ذلك من المصائب أن يتضرعوا إليه ويفتقروا إليه فيسألوه العون، وهذا هو معنى قوله سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا هو حال المؤمن، أنه إذا ما نزل به هذا الأمر وحلت به هذه المسألة أن يفزع إلى الله جل وعلا وأن يضرع إلى المولى سبحانه وتعالى وأن يظهر الفقر والحاجة والذلة والمسكنة والضعف بين يدي الله جل جلاله، فهو على كل شيء قدير، وهو سبحانه وتعالى القوي العزيز الجبار المتكبر جل جلاله. قال رحمه الله وهذا هو معنى قوله سبحانه فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، والمعنى هل إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ثم بين سبحانه أن قسوة قلوبهم وتزيين الشيطان لهم أعمالهم السيئة كل ذلك بسبب صدهم عن التوبة والضراعة والاستغفار. قال جل وعلا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فليحذر المرء من قسوة القلب، وعليه أن يهتم بهذا القلب غاية الاهتمام ويعتني به غاية العناية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد ألا وهي القلب، فالقلب هو الملك، فعلى المرء أن يعتني بهذا القلب وأن يحرص على حياته، ولا حياة لهذا القلب إلا بالوحي المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا بالكتاب والسنة. لا يحيا هذا القلب إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يستدعي أن يعمر المرء حياته بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقبل على كتاب الله جل في علاه وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلما وتفقها وتدبرا وعملا، فهذان الأمران هما اللذان بعث بهما نبينا صلى الله عليه وسلم، أعني العلم النافع والعمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح، فلا حياة لهذا القلب إلا بهذا الوحي المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرص المرء على أن يتفقه فيهما وأن يعمر حياته بهما. قال رحمه الله ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. نعم، الله جل وعلا أخبرنا في كتابه عن هذا الشيطان وذكر لنا أنه عدو لنا وأمرنا بأن نتخذه عدوا وأنه يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير والعياذ بالله، فالناصح لنفسه العامل على نجاتها يحذر من هذا الشيطان غاية الحذر ويجعله عدوا له كما أمره ربه تبارك وتعالى. ويتخذ جميع الوسائل التي تباعده عنه مما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هذا إلا بالعلم النافع، ولا يكون هذا إلا بالعلم النافع، يتعلم المرء ويتفقه في دين الله جل وعلا حتى يعرف هذا الشيطان ويعرف مداخله ويعرف تلكم الخطوات التي نهانا ربنا جل وعلا أن نتبعه فيها، ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن خبر الله جل وعلا عنه أنه أقسم بعزة الله جل جلاله على أن يقوم بالغواية، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبرنا جل جلاله عنه من قوله أنه قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وتأمل هذه المفردة، مفردة القعود، أي أنه ليس بقائم بل قاعد، أين لأقعدن لهم صراطك المستقيم. وأخبرنا ربنا جل وعلا عنه كما في قوله أي الشيطان لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فيجب على المرء أن يحذر من هذا الشيطان غاية الحذر، وإذا ما زلت القدم وتعثرت الخطى ووقع في شيء من خطواته فعليه أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وأن يتوب. قال سبحانه إن الذين اتقوا، وتأمل في هذا الخبر من الله جل وعلا عن المتقي، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالشيطان يطوف بأهل الإيمان وأهل التقوى. ماذا يفعل الشيطان بالبيت الخارب؟ كما قال بعض السلف إنما يحرص على البيت الذي عمر بطاعة الله جل وعلا، فيطوف به بيت المؤمن، بيت التقي. إن الذين اتقوا حالهم ماذا؟ إذا مسهم الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أبصروا طريق الحق من طريق الباطل، فتركوا طريق الباطل وسلكوا طريق الحق. قال جل وعلا وقد ثبت عن الخليفة الراشد رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز الإمام العادل التابعي الجليل ولي الناس في خلافة بني أمية، وسيرته مشهورة بالصلاح والعدل، فهو خليفة الراشد، لكن لا يقال كما في تعبير كثير من الناس أنه الخليفة الخامس، ويعنون بذلك أنه يأتي بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فليس ثمة تفاضل بين معاوية رضي الله عنه وبين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. فمعاوية رضي الله عنه خال المؤمنين وصاحب رسول الله وكاتب وحي رب العالمين، والصحبة لا يعدلها شيء، أعني فضلها. قال رحمه الله وقد ثبت عن الخليفة الراشد رحمه الله أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما وقع الزلازل في زمانه كتب إلى عماله في البلدان وأمرهم أن يأمروا المسلمين بالتوبة إلى الله والضراعة إليه والاستغفار من ذنوبهم. نعم، هذا هو المنبغي على المسلم، وأن يتخذ في نحو هذا كما هو الواقع اليوم، أن يتخذ مع هذا الأسباب المشروعة. فهذا الوباء تطلب له الأدوية، سواء الأدوية الشرعية أو الأدوية الحسية التي هي متعلقة، أعني الأدوية الحسية بأهل الاختصاص، إلا أن القلب غير معلق بها، إنما معلق بالله جل وعلا. فاعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى هذا هو حقيقة التوكل، مع الأخذ بالأسباب المشروعة كهذه الأدوية التي يعمل عليها أهل الاختصاص. ثم قال رحمه الله وقد علمتم، ذكر جملة من الأمور التي وقعت في زمان في بعض بلاد أهل الإسلام. والمقصود أن المنبغي على المسلم إذا ما نزلت المصائب وحلت مثل هذه الأمور أن يرجع إلى الله جل وعلا وأن يظهر الضراعة وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ولا شك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه. نعم، أن هذه المصائب وغيرها، ولا شك أن هذه المصائب وغيرها توجب على العباد البدار بالتوبة إلى الله سبحانه من جميع ما حرم الله عليهم، والبدار إلى طاعته وتحكيم شريعته، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والصبر عليه. ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه وسارعوا إلى ما يرضيه وتعاونوا على البر والتقوى وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر أصلح الله أحوالهم وكفاهم شر أعدائهم ومكن لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم وأسبغ عليهم نعمه وصرف عنهم نقمه. نعم، كما قال رحمه الله تبارك وتعالى أن هذه المصائب التي مضت وغيرها توجب على العباد أن يبادروا بالتوبة إلى الله جل وعلا، بالتوبة النصوح من جميع ما حرم الله عليه، وأن يبادروا إلى طاعته جل وعلا وتحكيم شريعته. وليس هذا متعلقا بمن يلي شيئا من أمور أهل الإسلام، بل متعلق بكل مسلم أن يجعل شرع الله جل وعلا هو الحاكم عليه. ثم قال رحمه الله: والتعاون على البر والتقوى. هذا أمر من الله جل وعلا لأهل الإيمان، لأهل الإسلام، لأهل الطاعة للديان: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه صفة أهل الإيمان، أنهم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. قال: والتواصي بالحق والصبر عليه. ومتى تاب العباد إلى ربهم وتضرعوا إليه وسارعوا إلى ما يرضيه وتعاونوا على البر والتقوى وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر أصلح الله أحوالهم وكفاهم شر أعدائهم ومكن لهم في الأرض ونصرهم على عدوهم وأسبغ عليهم نعمه وصرف عنهم نقمه. وقد مضى معنا ما جاء في سورة النور، وسوف يذكره الشيخ رحمه الله في جملة من الآيات الدالة على هذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى. نعم، كما قال سبحانه وهو أصدق القائلين: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال عز وجل: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات فيستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. فأوضح عز وجل. نعم، تأملوا في هذه الآيات العظيمة في سورة الروم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق تفضل وتمن من الله جل وعلا لعباده المؤمنين أن ينصرهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا في سورة الأعراف: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أراد رحمة الله جل وعلا فهي قريبة من المحسنين. فأحسن يا عبد الله، أحسن يا مسلم، فإن رحمة الله جل وعلا قريبة منك إذا ما قمت بهذا. ثم قال جل وعلا في سورة هود: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه انظر يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. متى؟ إذا ما حصل الاستغفار وقام العبد بالتوبة النصوح إلى الله جل وعلا، حصل له هذا المتاع من الله جل وعلا، يمتعه ربنا جل وعلا متاعا حسنا. قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. فاحذر يا عبد الله أن تكون من المتولين، احذر يا مسلم أن تكون من المتولين، بل كن من أولئك المستغفرين التائبين، من أولئك المحسنين، من أولئك المخبتين المتضرعين إلى الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا في سورة النور وقد مضت معنا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قال جل وعلا: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ثم قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فرحمة الله جل وعلا قريبة من المحسنين، ورحمة الله تبارك وتعالى في طاعة هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وفي القيام بحق الله جل وعلا من توحيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك مما أوجب الله تبارك وتعالى. ثم ختم بما جاء في سورة التوبة عن الآيات هذه التي ساقها: والمؤمنون والمؤمنات. انظر إلى ما عليه أهل الإيمان من الذكر والأنثى، المؤمن والمؤمنة. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما حالهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذا حال أهل الإيمان من المؤمنين والمؤمنات، أنهم يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر. المؤمن يأمر المؤمن بالمعروف، والمؤمنة تأمر المؤمنة بالمعروف، والمؤمن يأمر المؤمنة بالمعروف، والمؤمنة تأمر المؤمنة بالمعروف على وفق شرع الله جل وعلا. يأمر بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر. سبب خيرية هذه الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لكن لا بد أن يتنبه، وما كان هذا التنبيه مني في هذا المقام إلا لما نراه جميعا من دخول أهل الباطل في هذه العبادة العظيمة. وليس الأمر وليد اليوم، بل انظروا إلى ذلك الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل في زعمه أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وانظروا إلى ما حصل بعد ذلك في هذه الأمة خاصة في الصدر الأول. فأولئك الذين خرجوا على عثمان إنما خرجوا وقد رفعوا هذا الشعار، وقد أشار إلى هذا ابن سبأ كما ذكر هذا الطبري في تاريخه أنه كان يقول لأتباعي أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميلون الناس، لأن الناس يحبون الشرع يحبون الدين. ولهذا أهل الضلال منذ ذلك الزمان إلى يومنا يلعبون على أهل الإسلام بمثل هذه الشعارات، ويدخلونهم في أمور تخرجهم عن محبة الله جل وعلا وعن الدخول في رحمته ورضوانه سبحانه وتعالى. والأمر كما قال ابن مسعود لأولئك أعني أصحاب الحلق: وكم من مريد للخير لم يدركه. وما كان هذا مني أعني التنبيه إلا لهذا الأمر، فيحذر المرء من تلكم المسالك المنحرفة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان شيخ الإسلام كما في الواسطية في آخرها لما ذكر جملة من محاسن أهل السنة قال: ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. أراد التحذير من مسلك الخوارج ومسلك المعتزلة وغيرهم من أهل الضلال والبدع الذين ضلوا في هذا الباب. واليوم كذلك هذه الجماعات التي تسمى بالجماعات الإسلامية، وهي جماعات سياسية تستغل مثل هذه الشعائر العظيمة من أجل الحزب والعياذ بالله. فأهل الإيمان بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. انظر أولئك باسم الإشارة للبعيد، باسم الإشارة للبعيد، وهذا كما يقوله بعض أهل العلم فيه دلالة أو فيه إشارة إلى علو المنزلة ورفعة المقام: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. نعم، فأوضح عز وجل. قال رحمه الله: فأوضح عز وجل في هذه الآيات أن رحمته وإحسانه وأمنه وسائر أنواع نعمه وسائر أنواع نعمه إنما تحصل على الكمال الموصول بنعيم الآخرة لمن اتقاه وآمن به وأطاع رسله واستقام على شرعه وتاب إليه من ذنوبه. أما من أعرض عن طاعته وتكبر عن أداء حقه وأصر على كفره وعصيانه فقد توعده سبحانه بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، وعجل له من ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. نعم، كما قال رحمه الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا توعد بأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة، وعجل سبحانه جل وعلا من ذلك ما اقتضته حكمته ليكون عبرة وعظة لغيره. والسعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره. ولا زلنا في زمن المهلة، ولا زلنا في دار العمل، فيحرص المرء على ما يحبه ربه جل وعلا، ويجد ويجتهد فيما يدخله في رحمته وفي رضوانه ويوصله إلى جنته إلى دار السلام. قال كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نعوذ بالله من حال هؤلاء، نعوذ بالله من حال هؤلاء، نعوذ بالله من حال هؤلاء. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فاحذر يا عبد الله، احذر أشد الحذر، فإن أمر الله جل وعلا يأتي بغتة، فإن أمره سبحانه وتعالى يأتي بغتة. ولا تساعة من دم، ومن مات قامت قيامته، فليس ثم عمل، إنما هو حساب وجزاء. فيا معشر المسلمين، نعم، قال رحمه الله: فيا معشر المسلمين حاسبوا أنفسكم وتوبوا إلى ربكم واستغفروه. نعم، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، قبل أن تحاسبوا. وليكن الواحد منا اليوم أشد محاسبة لنفسه من ذلك الشريك الشحيح التاجر لما يحاسب شريكه، ليكن الواحد منا أشد من هذا مع نفسه، فيحاسب نفسه محاسبة شديدة قبل أن يحاسب. نعم، وبادروا إلى طاعته واحذروا معصيته وتعاونوا على البر والتقوى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأقسطوا إن الله يحب المقسطين وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت وارحموا وأعدوا العدة الصالحة قبل نزول الموت وارحموا ضعفاءكم وواسوا فقراءكم وأكثروا من ذكر الله واستغفاره وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لعلكم ترحمون. وصايا عظيمة، وصايا جليلة من هذا الإمام العالم لجميع من يمن عليه الرب جل وعلا ويطالع هذه الرسالة. وما أحرى الواحد منا إلى أن يعمل بها وأن يشمر عن ساعد الجد ويجتهد في تطلبها. نعم، قال رحمه الله: واعتبروا بما أصاب غيركم من المصائب بأسباب الذنوب والمعاصي، والله يتوب على التائبين ويرحم المحسنين ويحسن العاقبة للمتقين، كما قال سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. نعم، عبادة عظيمة، بل هي نصف الإيمان الصبر. اصبر يا عبد الله فإن العاقبة لك، اصبر فإن العاقبة لك، اصبر على طاعة الله جل وعلا، واصبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الصبر الحبس، حبس القلب وحبس اللسان وحبس الجوارح، تحبسها على طاعة الله جل وعلا، وتحبس القلب واللسان والجوارح عن معصية الله تبارك وتعالى. واعلم أن العاقبة عظيمة وحميدة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ثواب الصابر وجزائه عند ربه كذلك أنه يكون في معية الله جل وعلا، المعية الخاصة، معية الرعاية والحفظ والنصرة، تلكم المعية التي كان يستحضرها أنبياء الله ورسله، فإن الله مع الصابرين. انظر إلى ما كان من أمر موسى كليم الرحمن لما كان مع من كان معه متجها إلى جهة البحر، أي البحر الأحمر، وكان خلفه فرعون وجنده، وكان خلفه فرعون وجنده، حتى قال: من كان مع موسى إنا لمدركون. هذا ظاهر الأمر، فرعون وجنده من خلفه والبحر أمامه، لكن تأمل إلى حال كليم الرحمن عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال: كلا إن معي. انظر المعية الخاصة، معية الرعاية والحفظ والنصرة، كلا إن معي ربي سيهدين. وجميعنا يعلم ما الذي حصل بعد ذلك. وانظر في مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، لما ورى أول الأمر واتجه إلى جهة الجنوب ودخل في ذلك الغار مع أبي بكر الصديق وتبعه القوم حتى وصلوا إلى مكان ما كان بينهم إلا أن ينظر أحدهم إلى أسفل منه، وقال أبو بكر ذلك القول، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. فهذه المعية ينالها الصابر. اصبر على طاعة الله يا عبد الله، واصبر عن معصية الله جل جلاله، فإن العاقبة لك. نعم، وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نعم، والله المسؤول بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم عباده المسلمين وأن يفقههم في الدين آمين. وينصرهم على أعدائه وأعدائهم من الكفار والمنافقين آمين. وأن ينزل بأسه بهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وجزاك الله خيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.